مرت 20 سنة على إبداع أغنية التمجيد الثورية الخالدة نشيد القائد كيم جونغ إل بمناسبة عيد فبراير عام 86 جوتشي 1997 بدافع من الشعور السامي عن القائد العظيم كيم جونغ إل الذي اجترح المآثر الجبارة الخالدة أمام الوطن والأمة والعصر والتاريخ. تم نشر هذه الأغنية التي تثني على قائد سونغون اللامع الوطني الفذ الرجل العظيم للثورة على نطاق واسع في أكثر من 150 بلدا على الكرة الأرضية تعبيرا عن احترام البشرية التقدمية له.